فلو طلب صح لا لا الأصغر يعني الضعف في العلم الأصغر أصغر في العلم وإن بلغ المئة. فالصحيح أن أصلا المسألة تدور على الراسخين في العلم. فهذه أبواب لابد لأمثالكم أن يعرفها لا سيما وقد قلت كثيرا ومرارا وتكرارا أهل العلم نوادر وطلبة العلم نوادر والذين يتقاعسون العلم لا يتركون. أحمد عبد السلام أجب لي وشف لي مسألة الجمع بين الأختين. تفضل. بين الأختين. أما في التقبيل ما في النكاح طب خاس بقى ما عندك الآن قد تقاعست ولن نتركك لا نفوت لك تقاعسا. طيب فيها خلاف. شوف المسألة تنقسم قسمين بعقد أو بملك يمين. أما بالعقد فالاتفاق فيه وأما بملك اليمين فقد عمنا الخلاف. تعرفه؟ طيب جيد. ائتني بالتفسير الصحيح فقول الله تعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوج وتخفي في نفسك وتخشى وتخفي نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. والذي بالإشارة افهم فين صبري صبري تبجش موضوعه جاي إن شاء الله. لا كلامه فيه تنويه صحيح لكن هو تأليف أو شغلت أو توليف إيش تفعل لازم تلد في التأليف الغث والسمين. كيف تخشى وتخشى الناس والله حق أن تخشى ابنه بالتبني فلذلك أخفى في نفسه. طب وهذا العتاب تخشى الناس والله حق أن تخشى وإيش تخفي في نفسك. لا شفت بقى تأليف ودخلت في التأليف. الإجابة هذه صحيحة لكن في تأليف لا كلام. نعم أن الله أوحى عليك أنك ستتزوج زين وهو يشتكي منها وأنت ستتزوج كله أنا سأتزوج لأن الله قد أوحى. وإذا أوحى الله فوعد فوعده إيش حق أرأي هذا بسبب إيش تقاعس. ومثلك لا يتقاعس مثلا لابد أن نأخذ بتلابيب الرسوخ أفضل لنا. صد أيوة إحنا كنا عندنا الدكتور الشامي هناك رجل صراحة من الذكاء بمكان فهمني. فهو كان بيفوت درس مثلا في الأسبوع أسبوع فيه خمس دروس أو شيء بيفوت درس ما كان يترك في كل درس هو كان يصلي في الآخر في المؤخرة عشان لا نراه لكننا بفضل نرى الإخوة الأفاضل ما نتركه. فالتقاعس ضياع شيء التقاعس تضيع. طيب حتى الظروف التي جاءت لابد أن تستدرك ما فات. ليش؟ إن عدم استدراك ما فات بيبقى فيه شيء خلل في, في, في, في الوسط أنت مش عارف وين في شيء تحت أنت مش عارف فهمت؟ جيد. المواريث ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن ييسر علينا طريق الطلب. من طلب العلا سهر ليالي ومن جد وجد. لا تحسبن المجد ثمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى طلعك الصبر. طيب احنا انتهينا من المواريث في الكلام على خنافة الخنفة المشكل صحيح. وقلنا بأن الخلاف بين المالكية والحنابلة والشافعية والأحناف موجود. وقلنا الاتفاق كان في مسألة المسألة الأولى أن يرجى معرفة الخنثى أهو ذكر أم أنثى وعملنا المسألة على ذلك. قلنا القسم الثاني هو أنه لا يتضح ما زال خنثى لا يتضح لا نرتجي اتضاح أمر الخنثى هل هو ذكر عفوا هل هو ذكر أم أنثى. هذه المسألة أيضا خلافية بين العلماء وقد قال الشافعية يتوقف أو يصطلح الورثة على المال الباقي. والأحناف يمشون بقاعدة واحدة في مسألة الخنث يعطونه الأضر في كل الأحوال. الكلام ده مفهوم ولا مفهوم؟ الكلام مفهوم. اسم الأحمد ده مفيش حد فاهم شيخ الأسبوع الماضي كنت عايز رفع بنعطي الأضر يعني الأقل للخنثى دائما الخنثى لا يأخذ إلا الأقل ده الأضر سنت ووضع العلم بين المستحب والمستكبر جزاك الله خير. نعطي الأضر يعني الأقل ماشي هذا هو. والحنابلة يقولون مثل قول الشافعية في الذكورية والأنوثية ويعملون المسألة كما بينا في ختاما لهذا الباب. مسألة إذا لا يرتجى اتضاح الخنثى الشافعية قالوا يتوقف أرحم أنفسه